أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما. وقف على غما صحيح، لكن تشديد الميم فأثابكم غما، ولو قلت فأثابكم غما بغم لكان أفضل. فأثابكم قف عليها، فأثابكم غم فين الغم ده؟ فأثابكم غما بغم. اتقل شويه على الميم بغم. لا ينفعش تبدا بلكي، لا، اللام دي متعلقه بما قبلها. فاثابكم غم لكي، يعني ايه السبب؟ لان بسبب كذا. طب ده الكلام متعلق بما قبل، يعني كلام القران متصل. فاثابكم غم. فأثابكم غما بغم لكي. اتقل على الميم يا ولدي المشددة، وغن ميما ثم ميما شددة. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. أصابكم. والله خبير بما تعملون. بين النون عند الوقف عليه. والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. خف الغنة بس شوية الأقلاب. والله خبير. سمع صوت الغنة؟ خبير. ما تخنش صوت الغنة. خبير. لا مش خبير. خبير بما تعملون. تعملون. فين النون؟ تعملون. أيوة كده صح. نعم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. خلي بالك من التاء، ما تطلعش فيها ريء. يغشى طائفة منكم. طائفة، إنما مش طائفة. شوف شايف الريء ده؟ لأن التاء من حروف الشدة، فما تعملش فيها إيه؟ رخاوة شدة كده. اقرأ. أمنة نعاسة. أكمل. أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتكم أنفسكم. التاء برضه أما تهمسها ما تعملش قد أهمت. لا الصوت مش كده، همس التاء كده. قد أهمتهم أهمت، إنما دي هذه خاطئة وقفا وأصلا. يعني اللي بقول السحت خطأ، السحت خطأ، السحت هذا صوت التاء وأصلا وقفا إذا كانت ساكنة، هذه مهمة جدا. نعم. قد أهمتهم. قد أهمتهم أنفسهم يظنون. يا نض طبعا ما فيش حد من الناس المبتدئة، كلكم ما شاء الله. بنعتني في هذه الجلسة بالفنيات وفقط، جلسة واحدة فنيات بس. يظنون، النون مرققة والغنة مرققة، يعني يظنون نون وليس يظنون نون، ليست كنون. نعم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقف على التاء المربوطة بالهاء هكذا. ظن الجاهلية. بين الهاء لأن التاء المربوطة يوقف عليها بالهاء هكذا. الجاهلية مش الجاهلية زي بعضهم يقرأ هكذا. لا أقسم بيوم القيامة. قيامة القيامة جيب الهاء. ها وبعدين انت عندك الهاء دي من حروف الهمس. فحثه شخص سكت يعني ايه القيامة. فين همس الهاء؟ أيوه نعم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية الجيم من وسط اللسان ما تدخلش على شين. ما تقولش ظن. انت تزهق مني ولا لا؟ لا لا يا ريت. ظن الجاهلية الجيم من وسط اللسان كده الجا وليس الكا لان بعض الاخوه يدخل على الجيم شين. لا ما هي معطشه جميع. معطشه. انت مش هتقول الجاهليه. هذه الجيم الفصحى الجا لكن احنا بنقول الكا. احيانا يدخل شين على الجيم يقول الكا ان ياجوج وماجوج. لا الجا شوفوا بعدين فيها شده. شديدها لفظ اجد قط بكت اجد يعني الجيم فيها شده. انما التاء الجاهليه تحس انه رخ الحرف كده. يبقى انت تشد الجيم ومن وسط اللسان هكذا. تراقب نفسك وانت بتقرا عشان عايز تتمرن على المخارج الصحيحه. الجاهليه. وبعدين ما تقولش الجا. بعض الناس يقرا يقول الجاهليه الجا ج ج ده مو صوت الجيم. الجا الجا. الشيخ البنا مميز جدا بالجيم بتاعته الشيخ البنا. نعم رحمه الله. اقرأ. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. شوف بقى دي حتة يعني بعيدة شوية بس برضو حلوة. لما تيجي تقف على الهمزة بين الهمس بين الشدة بتاعتها عشان ما تضيعش صفة من صفاتها. يعني من شيء. سمع الصوت ده يسمع في جلسة زي دي والسمع في صلاة الفجر لكن ممكن ما يسمعش لا في مغرب ولا في عشاء. بس بس بس ما يقلقلش الهمزة. يعني ما تقولش يا شاء خطأ هذا لحن. لكن هكذا شيء سمع الصوت ده بتبين انك واقف على حرف جديد. انما شيء خلي الهمزه تطلع دي مهمه جدا. ده هذه ملحوظه مهمه جدا. تفضل. قل ان الامر كله. قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. لك ليه؟ لك ليه؟ عشان انت هترقى الشدة وفيها همس. شخص سكت وفيها ايه؟ اجد قطم بكت يعني فيها شدة وفيها همس. هتجيب انت ايه اول؟ هتقوم انت جاي كده لك. جميل ممتاز. تجيب الشدة اول يعني كده لك. انما مش لك لك خلاص لك. بس ما تقولش لك عشان ما يبقاش مشدده. لك هكذا. ايوه مهم جدا. يقولون يقولون لو كان لنا من الامر من يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. رقق الشين شويه بتاعت شيء. شيء ما قتلنا هاهنا. رقق الشين شوي. شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. خدت بالك من نفسك في القتل؟ تاخد بالك بقى ايه تبقى القتل. القتل الشيخ ايمن لو كان معانا في كان هيتبسط، او ما شاء الله قراءته جيده. ماشي يا شيخ. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. نعم. والله عليم بذات الصدور. نعم. بس بين الراء بقى الصدور. ما نلاحظ برضو ان الراء ايه من صفاتها التكرار. ده هي دي الصفة فيها، بس هو منهى عن المبالغة، يعني منهى عن الصدور. الصدور شوف كم راء، انما ما تقولش الصدور. الصدور لا، بس بين الراء الصدور. الصدور عشان ما تحولش الحرف تاني. ماشي، بارك الله فيك يا اخي. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أحسنت. اقرأ كمان آية شيخ ربيع. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله. لا، فاش تبدأ بلين، هات من أول. أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. دايما القارئ ذكي، بمعنى ان هو بيتصور الآية قبل ما يقرأها وبيشوف إمكانياته ايه معاها، فهو من تصوره للآية سواء كان بيقرأ المصحف بيقرأ غيبا عارف ان الآية اللي جاية طويلة، فبفضل الله ما بيتزنقش، بيقوم ايه اخد البنزين بتاعه واقرأ، يعني ياخد نفس ويقوم حابس نفسه واقرأ، مش يقوم عامل كده يا ايها، لا، زي ما تكون بتقوم اخد مال البالونة هواء وحابس الايه الهواء جوه البالونة وسديدها من فوق، فكذلك برضو بتقوم حابس انت الهواء في الرئتين وتبدأ تسحب منه براحتك على حسب ما تيه هو كده. ولذلك تلاقي الصوت من ويقوم قارئ ده استاذ وانا متعلمها من واحد صيت، يعني الفاتحه كلها بتقراها في نفس واحد والله. هو الحاجات هم بيعملوا الحاجات دي، لان قال لك احنا سالنا برضه، قال لك الرئتين دول زي بالظبط اي عضله في جسمك، كل ما تمرنهم كل ما هو يوسعهم، فهو قاعد شغلته انه نهار ياخد نفس طويل ويجيب الايه وكررها وبقى له 20 سنه بيقرا، تاخد بالك. ففعلا بالتجربه، انا اول ما بدات اقرا كنت مثلا اجيب 3 كلمات او نص سطر او سطر بالعافيه واروح نفسه يروح، بفضل الله مع القراءه تيجي تبص تلاقي نفسك بدا يتنظم والنفس بطول، تفهمني؟ يعني انت لو يعني النفس بطول مع التمرين، ما اصل القراءه دي تمرين، زي الطفل برضه في البدايه لما يجي يمشي يقع شويه وما عرفش يمشي، بعد كده لما يكبر ينتظم في المال، بعد كده يجري، انت فاهمني؟ فانت تبقى متصور الايه دي ايه طويله، طب اعمل ايه؟ الا بقى اذا كنت بقى فاهم الوقف والابتداء، فانت هتقع، ما ينفعش تبدا بلام ليجعل متعلقه بما بيعمل ايه، ناخد نفس كويس واقرا، ساعه ما اجي اوقف اقوم جايب من اللي قبله كده، اوقف على علامه وقف كده، يعني القارئ يبقى موازن أموره يعني. نعم. والله يحيي ويميت. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. بصير بصير تمام. راء مرققة. نعم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. نعم بارك الله فيكم.